نقول عرفته بآياته ومخلوقاته. والفرق بين الآيات والمخلوقات أن الآية متغيرة، ليل ثم يتغير، في نهار يتغير، أو شمس تطلع ثم تذهب تزول، يأتي قمر ويزول في الليل، فالآية تتغير. أما المخلوق فثابت، مثل الجبال، الوديان، الشجر، الأحجار، فهي ثابتة. فقيل لا فرق بينهما، فقل له عرفته بآياته الباهرة التي أبهرت جميع الناس، التي دلت على وحدانيته في حسن الخلق، وفي انتظام ما خلق، وفي تدبير ما خلق، وفي النفع الذي خلقه الله عز وجل فيما خلق، وإن كان في ظاهره شر لكن في حقيقته، أو إذا لكن في حقيقته هو فيه خير، كخلق العقرب مثلا ليعرف أيضا ضدها من الخير. فقل لو عرفت بآياته ومخلوقاته. ثم يقول لك الشيخ: ومن آياته التي قل للسائل التي عرفته بها، عرفت الرب بها، الليل والنهار، يعني هذا الليل الذي يغطي النهار، ثم يأتي النهار ويكشف هذا الغطاء. ما يفعل هذا إلا رب عظيم، لا يمكن أن يكون صدفة، فلا يأتي إلا بقوة وقدرة وحكمة وعزة في هذا الكون، فلا يمكن تغيير الكون من حال إلى حال وبانتظام وسير دقيق إلا يدل على أن هناك رب. فعرفت مثل هذه الأمور. فمن آيات الليل والنهار، الليل يأتي ثم يغطي النهار، ثم يذهب النهار، ثم النهار يأتي ويغطي الليل، وهكذا الليل والنهار والشمس والقمر في طلوعها وغروبها. ومع هذا المخلوق الكبير فإنه إذا غرب يذهب يسجد تحت العرش، يعني الشمس تذهب وتسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها في الخروج مرة أخرى فيؤذن لها، ويوشك ألا يؤذن لها. فإذا أتى اليوم الموعود لقيام الساعة تستأذن في خروجها من المشرق فلا يؤذن لها، فتعود من المغرب فتقوم الساعة. فإذا كانت هذه الشمس وهي كبيرة تذهب وتسجد لله تحت العرش، دل على أن هناك رب عظيم نعرفه بمثل هذه الأمور المخلوقات: الشمس والقمر والليل والنهار، الليل والنهار والشمس والقمر. والدليل على آياته، على الآيات، والدليل قول تعالى على الآيات، قال سبحانه: من آياته الليل والنهار. فمن آيات هذه الليل والنهار والشمس والقمر متغيرة، فهي آية. والآيات تنقسم إلى قسمين: إما تكون آيات كونية وإما تكون آيات شرعية. الآيات الكونية مخلوقات كونية، ليل نهار شمس. الآيات الشرعية وهي ما في كتاب الله عز وجل، آية شرعية. لهذا لو حلف شخص وقال: أقسم بآيات الله، نقول لا يخلو. إذا كان يقصد الشخص بذلك بآيات الله الآيات الكونية هي الليل والنهار، فما يجوز أن حلف غير الله، لأن حلف المخلوق. وإذا كان يقصد بذلك آيات الله القرآن فهي يمين صحيحة، لأن آيات الله هي كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفة من صفاته، مثل وعزة في الله، فيجوز أن تقول وكلام الله، ويجوز أن تقول وقدرة الله، وهكذا. قال إبليس، قال عز وجل عن إبليس: قال فبعزتك، فأقسم بالعزة صفة من صفات الله، لأغوينهم أجمعين. قال من مخلوقاته الشمس والقمر، والدليل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات ومخلوقات السماوات السبع، ومخلوقات السماوات السبع ومن فيهن ومن بينهم، ومن فيهن الملائكة، ومن بينهما الهوى والريح والمطر والسحاب، وكذلك ما في الأرض من مياه وجبال وأودية وبشر ونحو ذلك. قال سبحانه إن رب، وقوله تعالى إن ربكم، وقوله تعالى الآية الثانية دليل على المخلوقات، والآية الأولى دليل على الآيات. وقوله تعالى دليل على أنك عرفت الله بمخلوقاته، قوله تعالى إن ربكم الله، إن ربكم الله، عرفنا الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حتى يغشي يغطي، الليل النهار يطلبه حديث طلبا سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم بعد ذلك بدأ يبين لك أنك لما قيل لك من ربك وأنك عرفت بآياته جعل لك هاتين المقدمتين ليصل إلى النتيجة، وهي والرب هو المعبود. فكان قال لك من ربك، فقلت ربي الله، بما عرفت ربك حتى يقررك تقول عرفت بآياته ومخلوقاته. إذن فهذا الرب العظيم الذي خلق هذا الخلق بآياته ومخلوقاته هو الذي يستحق العبادة. لذلك قال والرب هو المعبود، فجعل السؤالين الأولين كالمقدمة لهذا الجواب العظيم الذي هو جواب عن التوحيد. والرب هو المعبود، الرب هو الذي يستحق العبادة وحده. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، انظروا ربكم، يعني توحيد ربوبية فيستلزم من توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلق ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم فراشا والسماء بناء. الآية قال ابن كثير خالق هذه الأشياء، يعني في الآية الذي خلقكم والذين من قبلكم الأمم السابقة الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. الخالق هذه الأشياء هو المستحق العبادة. فلما قرر لك أن الله هو الذي يستحق العبادة ذكر بعد ذلك أنواع العبادة التي تصرف لله ولا يجوز صرفها لغير الله، فهو سار على هذا النمط، جعل سؤالين كمقدمة لنتيجة وهي التوحيد. فلما قرر لك هذا التوحيد أن الرب هو المعبود بدأ يبين لك أنواع العبادة التي تصرف للمعبود. والله أعلم.